باب شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان وصيغتها وحلول المحال به وإن كتابة لا عليه وصيغتها وحلول وحلول المحال عليه حال به وصيغتها كذلك من شروطها الصيغة فهي حوالة وليست وكالة وليست سلفا وليست نيابة وإنما هي حوالة معناها تخلي عن حق لك على زيد ليأخذه من يطالبك بحق وصيغتها ولو كتابة ويجوز أن تحيل ولو بنجوم الكتابة معناها عندك مكاتب عبد عندك عبد مكاتب اشترى كاتب نفسه واشترى منك نفسه وسيدفع لك نجوما الكتابة فيمكن أن تحيل على ما حل من نجوم الكتابة ليأخذه من يطالبك بالحق من المكاتب نعم لا عليه لا يشترط رضا المحال عليه لا يشترط رضا المحال عليه قال قبل ذلك ماذا قال وإن كتابة قبلها وصيغتها وحلول المحال به وحلول المحال به من كتابة لا عليه معناها المحال عليه ولو لم يكن حالا هذا تصح لإحالته وتساوي الدينين قدرا وصفة وتساوي الدينين قدرا وصفة معناها لا عليه هنا معناها لا يشترط رضا المحال عليه يريد أنه لا يشترط رضا المحال عليه نعم قال وتساوي الدينين معناها لا بد أن يتساوي الدينان الدين الذي يطالبك به زيد والدين الذي يطالب به عمرو يتساوي الدينان نعم قدرا وصفة في القدر معناها وفي الصفة إذا كان مثلا إذا كنت تطالب بسيارات إن يستوي العدد وإن يستوي أيضا تساوي الصفة فهو يطالبك بنفس النوع من السيارات ونفس العدد وأنت تطالب عمرا بنفس العدد ونفس النوع أو كانت كتبا أنت تطالب عمرا بنفس الكتب وبقدرها نعم وفي تحوله على الأدنى تردد وأما مثلا فيمكن فيجوز أن يكون المحال عليه المحال عليه لا يجوز أن يكون مثلا لا يستوي القدر ولا الصفة مثلا بأن يكون قدر الدين الذي لك على زيد أكثر من الدين الذي وقعت فيه الحوالة الدين الذي حيل به وهو أن يكون أن يختلف صفة لكن بالنسبة لزيد إذا كان الدين الذي تطالبك به زيد وأنت تطالب عمرا مثلا كان زيد الذي يطالبك به زيد أدنى صفة فهذا فيه خلاف وفي الأدنى قولان وفي تحوله على الأدنى تردد فيه تردد ومآل التردد الخلاف نعم وأن لا يكون طعاما ومن شروطه أن لا يكون طعاما من بيع فإذا كان الدين طعاما من بيع فلا تجوز الإحالة عليه لأن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه طعام إذا كان من بيع لا يجوز بيعه قبل قبضه لا كشفه عن ذمة المحال عليه لا كشف عن ذمة المحال عليه، لا يجب على المحيل أن يكشف عن ذمة المحال عليه، أي أن يصف حقيقة ذمة المحال عليه، لا يجب عليه ذلك. ويتحول حق المحال، ليس شرطا في صحة الحوالة. ويتحول المحيل، ويتحول حق المحال على المحال، ويتحول حق المحال على المحال عليه، ويتحول حق المحال على المحال عليه بمجرد إحالته إذا رضي المحال. إذا رضي المحال وحال المحيل المحال على المحال عليه، تحول الحق على المحال عليه بمجرد إحالته. نعم. وإن أفلس أو جحد، وإن أفلس المحال عليه بعد الإحالة أو جحد الدين الذي على جحد الدين الذي على له الذي للمحيل له الذي للمحيل عليه الدين الذي يطالبه به المحيل، إذا جحده بعد أن كان معلوما أو أفلس، فذلك لا ينقض الإحالة بعد أن وقعت، إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط. إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط، إلا إذا كان المحيل عند الإحالة يعلم أن المحال عليه مفلس ولم يعلم بذلك المحال، المحال جاهل لحاله والمحيل يعلم أنه مفلس، فالإحالة هنا لا تصح لأنه غرر به، لأن المحيل هنا غرر بالمحال. وحلف على نفيه أن ظن به العلم، وحلف على نفيه أن ظن به العلم، فإذا ظن به العلم، إذا ظن بالمحيل أنه عالم بإفلاس المحال عليه، يحلف على نفي ذلك، يحلف على نفي العلم، يقول بأنه يحلف بأنه ليس عالما بإفلاس المحال عليه. فلو أحال بائع على مشتري بالثمن ثم رد بعيب أو استحق لم تنفسخ. فلو أحال بائع على مشتري بالثمن ثم رد بعيب أو استحق لم تنفسخ إحالته. أيوة، هنا أعطاك صورة معينة، قال بأنه إذا هناك مشتري معين اشترى من بائع بضاعة معينة، وبقي البائع يطالبه بثمن البضاعة، فجاء رجل إلى البائع يطالبه بحق، فأحال البائع هذا الرجل على المشتري الذي لم يدفع الثمن، فردت البضاعة التي اشتراها المشتري، ردت بعيبا، ردها المشتري للبائع بعيب، أو استحقت من يد المشتري، استحقها شخص فأخذت من يد المشتري، استحقها شخص على البائع فأخذت من يد المشتري. في هاتين الصورتين لا تنفسخ الإحالة، وإنما يدفع المشتري الثمن للمحال ويرجع على البائع على خلاف ذلك. واختير خلافه والمختار للخمي خلاف ذلك، وهو أن الإحالة تنفسخ في هذه الصورة. والقول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه. والقول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه. والقول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه. القول للمحيل معناها إذا قال المحيل القول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه. القول للمحيل إذا ادعي عليه نفي دين المحال عليه، فالقول له أن ذلك الدين ليس بمنتف عن المحال عليه. لا في دعواه وكالة أو سلفا، لا في دعوى أو وكالة أو سلفة. أما إذا ادعى المحيل أنه أرسل المحال وكله ليأخذ له الحق من المحال عليه، أو أنه أسلفه فقط ذلك الحق، فلا يقبل دعواه حينئذ، لا يقبل دعواه حينئذ، وإنما يصدق غيره، القول لغيره في هذه الصورة. باب الضمان شغل ذمة أخرى بالحق. في هذا الباب سيتكلم عن الضمان. والضمان الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوا موثقا قال الله على ما نقول. وكذلك وأنا به زعيم كما في سورة يوسف. والأصل فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند أحمد والنسائي وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم، قال قال رسول الله قال: مات رجل منا فغسلناه وطيبناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطأ خطا فقال: هل عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو طلحة أبو قتادة، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. أخرجه أبو داود كما قلنا وأحمد والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: كان الرجل إذا توفي وعليه دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإذا حدث أنه ترك وفاء لدينه صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. ومتفق عليه في رواية البخاري. فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال: من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه كذلك. وفي رواية البخاري: من مات ولم يترك وفاء فعلي دينه. كذلك حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عند البيهقي بإسناد ضعيف قال: لا كفالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. نعم. هنا قال هنا: الضمان شغل ذمة أخرى بالحق. الضمان شغل ذمة أخرى بالحق. الضمان ما هو؟ الضمان هو أن تشغل ذمة أخرى غير الذمة الأولى بالحق. شغل ذمة أخرى بالحق معناها هناك حق يطالب به في ذمة شخص، في ذمة زيد، فإذا شغل ثمة عمر بعين الحق فهذا هو الطمع. فهذا زيد عليه دين لخالد، فجاء طلب خالد من زيد أن يأتي بضامن لهذا الدين، فيأتي بعمر ليضمن على زيد، فعمر هذا شغلت ثمته بهذا الدين، كما أنهم شغلت ثمة زيد قبله بدينه الذي عليه، فهو شغل ذمة أخرى بالإضافة إلى ذمة الأصلية بالدين بالحق. نعم. وصح من أهل التبرع، ويصح الضمان من أهل التبرع. من كان من أهل التبرع، من صح منه التبرع صح منه الضمان. كمكاتب، كمكاتب كذلك يصح من المكاتب. ومأذون أذن سيدهما، ومأذون أذن سيدهما كذلك يصح من المكاتب ومن المأذون والعبد المأذون الذي أذن سيده، لا أذن لهما سيدهما، أذن للمكاتب في الضمان وأذن للعبد في الضمان، عبد المأذون له في التجارة في بعض التصرف. والزوجة كذلك زوجة ويصح كذلك من زوجة، يصح الضمان من زوجة، الزوجة يجوز أن تضمن. ومريض بثلث المريض أيضا يصح أن يضمن في حدود ثلث ماله، يصح منه الضمان في حدود ثلث ماله. واتبع ذو الرق به معناها إذا ضمن ذو الرق معناها الرقيق، أضمن رقيق مالا معينا فإنه يتبع به. أيوة كمل. إن عتق اتبع به إن عتق معناها يكون في ذمته، فإذا عتق يكون فإذا عتق يلزمه. وليس للسيد جبره عليه ليس للسيد أن يجبر العبد على الضمان، ليس للسيد أن يجبر عبده على الضمان. وعن الميت المفلس الميت كذلك المفلس عن الميت مثلا يجوز أن يضمن عن الميت المفلس، الميت المفلس يجوز أن يضمن عنه الحق لا يطالب به. والضامن ويجوز أن يضمن عن الضامن، يجوز أن يضمن عمن ضمن فتتسلسل الضمانة، أن يضمن زيد لعمر دين الذي عليه أن يضمن عليه، ويضمن أن يضمن مثلا زيد عن عمر أن يضمن عمرا لأنه يطالب بدين اللي هو عمر، ويضمن خالد عن زيد، ويضمن عن خالد سعد، وهكذا تتسلسل الضمانات يجوز ذلك. والمؤجل حالا والمؤجل يجوز أن يضمن المؤجل الدين المؤجل يجوز أن يضمن على الحلول، يضمن حالا إن كان مما يجوز تعجيله كان الدين ما يجوز تعجيله فيجوز أن يضمن حالا. الدين المؤجل الدين الذي يطالب به زيد يطالب عمرا بدين مؤجل، يجوز أن يضمن خالد على زيد، زيد يطالب يجوز أن يضمن خالد على عمر إذا كان الدين مؤجلا يضمن عنه، يضمن الدين حالا إن كان مما يعجل لأن الدين فيه ما لا يجوز تعجيله، فإذا كان مما يجوز تعجيله يجوز أن يضمن، والحال أنه مؤجل أن يضمن حالا. وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل، وعكسه كذلك يجوز، وعكس ذلك بشروط عكسه وهو أن يضمن الدين الحال مؤجلا، وذلك بالشروط اللي سيذكر لك. قال وعكسه إن أيسر غريمه، إن أيسر غريمه معناها إذا كان الغريم معناها المدين مسرا، أيوة. أو لم يوسر في الأجل، أو لم يوسر في الأجل، أو لم يكن موسرا ولا يتوقع أن يكون أن يوسر في الأجل، أن يتجدد له الإيسار في الأجل. وبالموسر أو بالمؤسر، وبالموسر وبالجزء الموسر فيه أو الجزء المؤسر فيه للجميع، فلا يجوز أن يضمن الحال مؤجلا إذا كان المدين موسرا بجزء منه وليس موسرا بالجزء الآخر، مؤسرا بالجزء الآخر، ولكن جزء أن يضمن الحال مؤجلا في الموسر خاصة، أو أن يضمنه مؤجلا في المؤسر خاصة، المؤسر به في الشيء الذي هو مؤسر به أو في الشيء الذي هو موسر به، ولا يجمعهما. وبالمؤسر أو بالمؤسر للجميع، للجميع لا يجمعهما. نعم. بدين لازم أو آئل إليه، نعم. ضمانهم ضمان محله ما يضمن، ما هو يضمن عليه بدين لازم، بسبب دين لازم أو آئل إلى اللزوم، معناها يضمن على الشخص بسبب دين يطالب به لازم أو آئل إلى اللزوم، معناها مفض إلى اللزوم، معناها يفضي إلى اللزوم، نعم. آئل إليه معناها صائر إليه. لا كتابة، لا كتابة، الكتابة لا يجوز الضمان لا كتابة، لا لا لا كتابة. أما بالنسبة للكتابة لا يجوز أن يكون هناك ضامن على المكاتب يدفع نشومه، لا يجوز فيها الضمان. بل كشعر، بل كجعل، بل إنما يجوز الضمان فيما كجعل من العقود، ما كالجعل من العقود. وداين فلانا، وداين فلانا ولزم فيما ثبت، وداين فلانا ولزم فيما ثبت، معناها داين فلانا إذا قال داين فلانا فإنه يلزمه فيما ثبت عليه من الحق. صيغة داين فلان يقول مثلا الضامن للمضمون داين فلان، فإنه في هذه الحالة إذا يثبت عليه الضمان فيما ثبت من الحق على فلان. نعم. وهل يقيد بما يعامل به تأويلان؟ معناها هو قال لشخص، قال لشخص قال له داين فلان، معناها خذ دين من فلان فيما ثبت، فيما ثبت، فيثبت عليه فيما ثبت من الحق على على على على هذا، على هذا الشخص الذي أخذ الدين. وهل محل ذلك وهل يقيد بما يعامل به، وهل محل ذلك، وهل يقيد ذلك بما يعامل به، معناها أنه لا يضمن إلا في حدود عرف معاملته، لا يضمن إلا في حدود عرف معاملته. مثلا هذا الشخص عرف معاملته أنه يأخذ مثلا أنه يتعامل مع الناس في حدود 100,000، في حدود مليون، انظر إلى العرف في ذلك، فيضمن حدود معاملته. تأويلان، تأويلان، في تأويلان، هل يضمن مطلقا أو يضمن بهذه الصيغة، قال له داين فلان، هل يضمن مطلقا أو يضمن في حدود قرب تعامله، فله الرجوع تعامل المدين، في عرف تعامل المدين. نعم. وله الرجوع قبل المعاملة. وله الرجوع عن الضمان قبل المعاملة. شو عن الضمان قبل المعاملة؟ يعني قال دائن فلان وأنا ضامن عليه. مثلاً هو كأنه قال له دائن فلان والضمان علي أنا. في هذه الحالة له أن يرجع قبل المعاملة. بخلاف حلف وأنا ضامن به. بخلاف حلف وأنا ضامن به. لا قال حلف على الحق. حلف أنك تطالب زيدا بحقه وأنا أضمنه لك. لا يمكنه أن يرجع إذا قال ذلك. لا يمكن أن يرجع عن الضمان. إن أمكن استيفاؤه من ضامنه. إن أمكن استيفاؤه من ضامنه. إذا أمكن محل الضمان أن يكون ممكن الاستفاء من الضامن. هذا محل الضمان. هذا يتعلق بالضمان. إن أمكن استيفاؤه من الضامن معناها لا يضمن في الحقوق التي لا يمكن استيفاؤها منه كالقصاص مثلا. لا يضمنه. إنما يضمن الحقوق التي يمكن أن تستوفى منه. وإن جهل أو من له. وإن جهل أو من له. وإن جهل الشيء المضمون أو من له الضمان. وإن جهل الشخص المضمون أو الشيء المضمون يجوز الضمان وإن مع جهل الشيء المضمون والشخص المضمون. وبغير إذنه كأدائه رفقا لا عنة. وبغير إذنه كأدائه رفقا لا عنة. وبغير إذنه كأدائه رفقا لا عنة. بغير إذنه كذلك يجوز أن يضمن بغير إذنه كأدائه رفقا لا عنة. مثلا يضمن يجوز أن يضمن زيد على عمر بغير إذن عمر. ويجوز أن يؤدي عنه الدين رفقا به لا عنة. فإذا كان أداؤه للدين عنه رفقا به لا لي يشق عليه لأنه إذا كان إنما أدى عنه الدين ليأخذ هو منه بصورة لأنه أقدر على الأخذ منه ليشق عليه فهذا لا يمضي. ولكن إذا كان إنما دفع الدين عنه رفقا به فذلك شائز. فيرد كشرائه. فإذا كان عنة يرد كشرائه له أيضا إذا لم يكن رفقا به. إذا كان عنة. وهل إن علم بائعه وهو الأظهر تأويلا. وهل محل ذلك إن علم بائعه وهو الأظهر بالظهور وهل محل ذلك وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف حلف وأنا ضامن به إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن شهد أو من له وبغير إذنه كأدائه رفقا لا عنة فيرد كشرائه. وأما قوله حلف وأنا ضامن ففي هذه الحالة إذا حلف فإنه يضمن. فإن حلف إذا حلف الدائن على أنه يطالب زيدا بكذا فإن الذي قال له الشخص الذي قال له حلف وأنا ضامن يضمن بمجرد حلفه ولا رجوع له ولا يمكن أن يرجع عن ذلك. لا يمكن أن يرجع عن ذلك الضمان بخلاف ما قبل ذلك. أو من له وإن جهل أو من له وبغير إذنه. وإن جهل أو من له وبغير إذنه. وإن ويجوز الضمان وإن جهل المضمون أو جهل المضمون. جهل مثلا الشيء المضمون قدر المضمون مثلا ما هو الشيء المضمون كم من الدين. أو جهل من له الضمان جهل المضمون عليه. مثلا يجوز الضمان يجوز أن تضمن قدرا لا تعرفه وأن تضمن أيضا على شخص لا تعرفه. أو من له وبغير إذنه. وبغير إذنه، ويجوز أيضا أن تضمن على شخص بغير إذنه، يجوز أن تضمن على شخص بغير إذنه. معناها وجدت مثلا زيدا يطالبه عمرو بمبلغ معين، فقلت لعمر أنا ضامن على زيد ما تطالبه به من دون أن تعلم عمرو، يجوز ذلك. كأدائه رفقا لعنة، كأدائه رفقا لعنة. ومحل جوازه أن يكون ذلك رفقا لعنة، محل جوازه أن يكون ذلك رفقا لعنة. كأدائه رفقا لعنة، محل جوازه أن يكون ذلك رفقا لعنة. ما معنى رفقا؟ معناها أن يكون الغرض منهم الرفق بالمدين لا إعناته لا إتعابه. مثلا لا تضمن عليه، لا تشتري له ولا تبيعه، مثلا لا تضمن عليه إعناتا له، معناها بحيث تلزمه أنت أو تعجله أو تضطره إلى ما لم يكن يستطيع أن يفعل. فإذا كان الضمان عليه رفقا به من دون إذنه جاز، كشرائه كأدائه رفقا لعنة، كأدائه كذلك رفقا لعنة، أن تؤدي عنه الدين رفقا به لعنة. إذا أنت وجدت أن عمرا يطالب زيدا بمبلغ معين، فقلت لعمر المبلغ الذي تطالب به زيدا سأقضيه عن زيد، وتقضيه بدون إذن زيد. إذا كان ذلك رفقا بزيد لكي تعفيه من دين عمر، من مطالبة عمر ومن إلحاح عمر، جاز. أما إذا كان لغرض أنك أنت تتولى العملية وترغم زيدا على أن يدفع المبلغ في الوقت الذي تختاره أنت، وأنت أقدر من عمر على إرغام زيد وقهره على دفع واستخراج المبلغ، فهذا لا يجوز حينئذ. فيرد. قبل ذلك قال كأدائه رفقا لعنة. أيوة. فيرد. أيوة. كشرائه. فيرد كشرائه. في هذه الحالة يرد كشرائه. كشرائه عنة. إذا كان عنة يرد. يعني يرد الضمان ويرد الأداء ويرد شراؤه أن تشتري له نيابة عنه، يرد كشرائه يرد في هذه الحالة إذا كان عنة. نعم. وهل إن علم بائعه وهو الأظهر، وهل إن علم بائعه وهو الأظهر، معناها الشرط في رد ما اشتريت له أن يعلم بائعه أنك اشتريته بدون إذنه، أنك اشتريته بدون إذن منه. نعم. وهو الأظهر. تأويلان. فيه تأويلان. تائن الدعي على غائب فضمنه ما أنكر. فيه تأويلان. دائن الدعي على غائب، دائن الدعي على غائب فضمن أنكر. فأنكر. وطبعا الظهور اصطلاح منه لابن رشد، هو الأظهر كما في قول ابن رشد. نعم. قال لئن الدعي على غائب فضمن. نعم. لئن الدعي شيء على غائب معين فضمنه زيد، ضمنه شخص معين. مثلا دعي على خالد الغائب أنه دعا عليه عمر أنه يطالبه بمئة ألف، فقام شخص وضمن هذه على خالد الغائب. أيوة. لكن عندما جاء خالد أنكر المطالبة، أنكر أصل المطالبة، قال لا يطالبني بشيء، فالضمان هنا يسقط. ثم أنكر أو قال لمدع على مكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن. أو قال لمدع على مكر، أو قال الضامن لمدع على مكر، مثلا هناك شخص حضر لعمر عندما طالب زيدا بمبلغ معين فقال له زيد لا تطالبني به، أنكر زيد، فقال الشخص هذا لعمر قال إن لم آتك أنا به لغد فأنا ضامن، فأنا ضامن له، أضمنه على زيد، هذا لا يضمن به، لا يحصل به الضمان، لأن زيدا ممكن أصلا لم آتك، إنما يضمن حق ثابت وهو الحق ليس ثابتا. قال إن لم آتك به غدا، معناها قال الشخص الذي حضر نكران زيد وحضر مطالبة عمر بمبلغ قال أنا أضمنه إن لم آتك به غدا، يعني إن لم آتك به غدا فأنا ضامن له، فلا يضمنه بهذه الصفة، ولم يأتي به لا يضمنه إن لم يثبت حقه. أيوة إن لم يثبت حقه، لأن الحق إنما يضمن بعد ثباته بعد ثبوته، بالتالي إذا لم يثبت الحق فلا يضمنه، أما إذا ثبت فيضمنه. لم يثبت حقه ببينة، لم يثبت حقه ببينة إلا إذا ثبت حقه ببينة بشهود فإنه ضامن حينئذ. وهل بإقراره تأويلان، وهل بإقراره تأويلان، وهل إذا ثبت الحق بإقرار المنكر الذي كان منكرا يثبت الضمان أو لا يثبت إلا بثبوت الحق بشهوده؟ هي قولان، القول الأول أن هو طبعا إذا ثبت الحق بشهود لا خلاف في الضمان، لكن إذا لم يثبت الحق بشهود وإنما ثبت بإقرار المنكر الذي كان منكرا، هل الضمان هنا واجب ونافذ أو لا؟ قولان. تأويلان، كقول المدعى عليه أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق، كقول المدعى عليه، كقول المدعى عليه أجلني اليوم فإن لم أوافك، أجلني اليوم، أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا، أيوة، فالذي تدعيه علي حق. نعم، كقول المدعى عليه، المدعى عليه قال للمدعي أجلني اليوم، أجلني، أخرني اليوم، فإن لم أوافق به غدا، فإن لم أوافق بما تطالب به غدا فالحق علي، فهذا الحق الذي تدعيه أصبح ثابتا علي، فهذا أيضا لا يثبت به حق على المدعى عليه. ورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع. أيوة، بالنسبة للضامن الذي ضمن شيئا معين، إذا أدى ما ضمنه أداه للمضمون له، أدى عن المضمون عليه للمضمون له، المضمون له هو صاحب الحق الذي يطالب به، والمضمون عنه هو المدين، المضمون له هو الدائن، هو أدى للمضمون له، أدى له مبلغا معينا أو شيئا معينا عن المضمون عنه، فإذا أداه يرجع على المضمون عنه، يرجع على المضمون عنه، يدفعه له المضمون عنه، ولو مقوما، ولو مقوما، لو كان الشيء الذي دفعه مقوما يرجع به على المضمون عنه. مثلا زيد مدين وخالد دائن يطالب زيدا، وعامر ضمن على زيد، فأدى ما يطالب به خالد، أدى ما يطالب به خالد زيدا، أداه إلى خالد، فيرجع إلى زيد ويقول له أديت عنك 100,000 لخالد كنت أضمنها عليك فأعطني هذه المئة. إن ثبت الدفع إذا ثبت الدفع طبعا ببينتي. نعم، جاز صلحه عنه، يعني ثبت أنه دفع عنه ببينته. أيوة، وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح. وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح، معناها يجوز للضام الذي ضمن على شخص معين أن يصالح عنه، أن يصالح عنه الدائن، يجوز أن يصالح نيابة عنه بما جاز، بما يجوز للأصل، بما يجوز للأصل، يجوز أن يصالح عنه في حدود ما يجوز للأصل، لأن الصلح رأينا أنه يحتاج إلى شروط، له شروط وله موانع وله أحكام، فهذه الأحكام إذا التزم بها الضامن فإنه يجوز أن يصالح عن المضمون عليه في حدودها. ورجع بالأقل منه أو قيمته. ورجع بالأقل منه أو قيمته. رجع بالأقل منه أو قيمته، معناه ما صالح عنه به يرجع، إذا كان هو إذا كان ما صالح عنه به أقل من القيمة يرجع عليه به، وإذا كانت القيمة هي الأقل يرجع عليه بالقيمة، يرجع عليه إما بذات المصالحة عليه إذا كان أقل من القيمة، أو بقيمة المصالحة عليه إذا كانت هي الأقل، يرجع على الأصل اللي هو المدين، يرجع الضامن على الأصل بذلك، يرجع عليه معناه يطالبه بما دفع. وإن برئ الأصل برئ. وإن برئ الأصل برئ، إذا برئ الأصل معناها برأه الدائن، قال له أسقط عنك ديني، يبرأ كذلك الضامن تلقائيا، لا عكسه. لا عكسه، معناها قد يبرئ الدائن الضامن، يقول له لا أريد منك ضمانة، لكن هذا لا يسقط الدين عن المدين المضمون عليه. وعجل بموت الضامن. وعجل أداء المضمون، وعجل أداء المضمون بموت الضامن، وعجل أداء المضمون بموت الضامن، بمجرد موت الضامن يعجل الحق إلى صاحبه. ورجع وارثه بعد أجله. ورجع وارثه. ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه. ورجع وارثه بعد أجله. ورجع وارثه اللي هو وارث الضامن يرجع على المدين بعد انقضاء الأجل، بعد انقضاء أجل الدين يرجع على المدين فيأخذ منهم ما عجل بموت الضامن للمضمون له. نعم. أو الغريم. أو الغريم وموت الغريم كذلك، إذا مات الغريم يعجل الحق، إذا مات الغريم اللي هو المدين يعجل الحق. إن تركه. إن تركه، إذا ترك شيئا يقضى به الحق يعجل. ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا. ولا يطالب الضامن بشيء إذا حضر الغريم وهو موسر، وهو موسر معناها يملك ماله. ولم يبعد إثباته عليه. ولم يبعد إثباته عليه، ولم يبعد إثبات الإيسار عليه، معناها كان موسرا قبل قليل إذا حضر، وقد ثبت أنه كان موسرا منذ فترة وجيزة، أيضا ليس على الضامن شيء في هذه الحالة. والقول له في ملائه. والقول له في ملائه. القول له في ملائه أي في إيساره، في إيساره بأنه موسر. وإفادة شرط أخي أيهما شاء وتقديمه. هو إذا اشترط المضمون، المضمون له إذا اشترط أن يأخذ الدين من أيهما شاء، إن شاء أن يأخذ الدين من الضامن وإن شاء أن يأخذ الدين من المدين، اشترط هذا في البداية، هذا يفيد معناها يأخذ إذا حل الأجل، إن شاء أخذ من الضامن وإن شاء أخذ من المدين، فيرجع المدين على الضامن إذا أخذ منه، وإذا أخذ من المدين لا إشكال، هذا الشرط يجوز ويصح يفيد. نعم. وأفاد شرط أخي أيهما شاء وتقديمه وتقديمه. ويفيد أيضا شرط تقديمه أنا أن يقول أنا سأقدم الضامن، فإن لم أجد عنده شيئا فسأأخذ من المدينة أو العكس، أو إن مات أو يقول أنا سأقدم المدينة فإن لم أجد عنده شيئا سأأخذ من الضامن، أو إن مات أيوة، أو إن مات أحدهما فأنا سأأخذ من الآخر كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في الإحضار. أيوة، كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في الإحضار. كذلك يجوز ويفيد إذا اشترط الضامن للوجه، ضامن الوجه معناها الضامن لإحضار المدينة، ضامن الوجه ضامن الإحضار، إذا اشترط التصديق في أنه أحضره، اشترط التصديق في أنه أحضره كشرط الوجه واش؟ أو رب الدين التصديق في إحضاره، أو رب الدين التصديق في إحضاره، أو اشترط رب الدين أو اشترط الوجه، اشترط الوجه اللي هو ضامن الوجه اللي هو ضامن إحضار الذات، أو رب الدين أو صاحب الدين التصديق في الإحضار. أنا إذا كان هناك شرط التصديق في الإحضار أنه يصدقه في أنه أحضر المدين، ذلك الشرط يعمل به. وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه. وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله. وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله، وله اللي هو الضامن أن يطلب من المستحق اللي هو الدائن أن يخلصه من الضمان عند أجل الضمان، لا بتسليم المال إليه. ليس له أن يطلب من المضمون عليه اللي هو المدين أن يسلم المال إليه ليسلمهم للدائن. نعم. وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به. ضمنه إن اقتضاه لا أرسل. معناها هناك طريقتان، هناك طريقة الاقتضاء اللي هو الأخذ وهناك طريقة الإرسال. ويضمن في حال إذا أرسل به لا يضمن، معناها إذا أرسله به المدين أرسل المبلغ مع الضامن لا يضمنه، أما إذا اقتضاه منه معناها أخذه منه اقتضاء بعد أن دفعه أو قبل أن يدفعه، المهم أنه أخذه منه اقتضاء على سبيل الاقتضاء فيضمنه. أنا إذا أعطاه المدين المبلغ على أن يوصله إلى الدائن لا إشكال، هذا أمانة بالتالي لا تضمن. أما إذا اقتضاه منه قال له أنا سأأخذ منك المبلغ الذي ضمنت عليك وأقتضيه منك لأني سأدفعه للدائن، في هذه الحالة يضمن. ولزمهم تأخير ربه المؤسر. نعم، ولزمهم تأخير ربه المؤسر، ولزمهم تأخير رب الدين، ولزمهم تأخير ربه المؤسر. لزمهم تأخير رب الدين معناها لزمهم اللي هو الضمير يعود على الضامن، معناها عن إذا أخر إذا أخر الدائن إذا أخر الدائن المدين فلزمه ذلك التأخير، معنى ذلك التأخير أيضا يكون بالنسبة للضامن، لأن الضامن ضمن على أجل معين. فإذا أخر المدين الدين، معناها أخر الدائن الدين عن المدين إلى أجل آخر، فذلك تأخير يلزم الضامن، يستفيد منه الضامن، ولزمه قيد الفقرة ولزمه تأخير ربه المؤسر، ولزمه تأخير ربه المؤسر، معناها إذا أخر رب الدين المؤسر يلزم ذلك الضامن، تالي يتأخر أيضا الضمان. نعم. أو الموسر إن سكت، أو الموسر إذا أخر الموسر كذلك إن سكت عند تأخيره يلزمه أيضا الضمان لذلك الأجل. أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا، أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا، أو هو لم يعلم اللي هو الضامن، إن حلف الدائن أنه لم يؤخر الدين مسقطا للضمان وإنما أخره فقط رفقا بالمدين، لم يؤخر الدين مسقطا للضمان. نعم. وإن أنكر حلف، وإن أنكر حلف، إذا أنكر، إن أنكر التأخير ولم يرضى به أي الضامن حلف، أنكر التأخير ولم يرضى به اللي هو الضامن حلف أنه لم يسقط ولزمه، إذا أنكر التأخير ولم يرضى به اللي هو الضامن حلف الدائن أنه لم يسقط، لم يسقط الضمان، أنه ما أراد بذلك التأخير إسقاط الضمان ولزمه، لزمه الضمان، لزم الضامن الضمان. وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف، وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف، تأخر كذلك الغريم بتأخيره، إذا أخر الضمان عن الضامن يتأخر أيضا الدين على الغريم، يتأخر رب الدين اللي هو الدائن الضمان عن الضامن، مثلا كان الضامن ضمانه أجله مثلا مدة شهرين فأخر إلى أن أصبح أجل الضمان 3 أشهر أيضا هذا تأخير يتناول الغريم اللي هو المدين. إلا أن يحلف، إلا أن يحلف أكمل الكلام، وبطل إن فسد متحمل به. طيب، إلا أن يحلف أنه ما أراد تأخيره عن الغريم وإنما أراد أن يختص الضامن لذلك، وإنما ذلك شيء فعله للضامن خاصة. وبطل إن حلف اللي هو الدائن، حلف الدائن على أنه ما أراد بذلك الغريم وإنما يريد خصوصا الضامن بالتأخير الذي فعل. وبطل إن فسد متحمل به. أيوة، هنا سيتكلم لك عن بطلان الضمان، متى يبطل؟ يبطل إن فسد متحمل به، إذا اللي فسد المتحمل به إذا كان فاسدا يبطل الضمان، معناها الدين المتحمل به إذا كان فاسدا يبطل الضمان. أو فسدت الصفقة، نعم، فسدت صفقة البيع أو الصفقة التي بموجبها الضمان. كبيجعلين كذلك إذا كان الضمان بجعل لا يجوز، لأن الضمان من الأمور التي فتح الشرع بابها بين المسلمين للتعاون والترافق، وبالتالي لا يجوز فيه الجعل كبيجعلين، لكن إذا كان الضمان بجعل يفسد. من غير ربه كمدينه كبشعر من غير ربه كبشعر من غير ربه بشعر من غير ربه لمدينه لمدينه بشعر من غير ربه بشعر غير ربه هنا قال وبطل هاي الفقرة وبطل إن فسد متحمل به وبطل إن فسد متحمل به إذا فسد المتحمل به لفساد العقد يعني متحمل به إذا فسد لفساد العقد يبطل الضمان كذلك إذا فسدت الحمالة حمالته بأن وقعت على صيغة غير صحيحة يفسد الضمان وكبشعل كذلك إذا جعل على الضمان شعل يفسد سواء كان هذا الجعل الذي جعله من غير رب الدين أو من المدين طبعا رب الدين لا يتصور منه أن يجعل شعلا لكن بالنسبة للمدين يمكن أن يجعل شعلا ليضمن له الدين وكذلك غير رب الدين يمكن أن يجعل جعلا ليضمن الدين في هذه الحالات كذلك لا يجوز هذا لا يجوز لأنه جعل على الضمان وإن كان نظر ربه كمدينه اللي هو المدين وإن ضمان مضمونه وإن كان الجعل عبارة عن ضمان مضمون عن ضمان مضمون كان ضمان مضمون مثل ما معها مثل وإن كان الجعل أن يقول له المدين أضمن علي هذا الدين لكن أنا سأبحث لك عن من يضمن عليك ما ضمنت عليه فهذا أيضا لا يجوز لو كان الجعل بهذه الصيغة لا يجوز نعم ثم قال وإن ضمان مضمونه إلا وإن كان ضمان مضمونه إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه إلا في اشتراء شيء بينهما وبيعه مثلا يمكن أن يضمن كل منهما عن الآخر إذا مثلا هي الصيغة الأولى هو قال له جعل صار في صورة ماذا صار في صورة أنه قال له ضمن علي هذا الدين الذي يطالبني به سيد وأنا أضمن عنك الدين الذي يطالبك به أو أنا أبحث لك عن من يضمن عنك هذا الدين في هذه الصور لا يجوز إلا في حالة اشتراءهما للشيء بينهما فإنهما اشترى شيئا بينهما يجوز أن يضمن كل واحد منهم عن الآخر لأن اشترى شيئا من عمر فيكون مثلا اشترك زيد وعمر وخالد في شيء اشترياه من عمر فيقول زيد لعمر أنا أضمن على خالد ويقول خالد لعمر أنا أضمن على زيد كل منهم أضمن على الآخر يجوز ذلك أو بيعه كقرضهما أو بيعه كقرضهما كذلك في بيع شيئين أيضا يمكن اشتركا في شراء شيئين وفي بيعه يمكن أن يتضامنا